أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من النبي صلى الله عليه وسلم جاءت في رواية بهدي بن أسد ومعها صبي لها فسلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله فخلا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أي في بعض الشروط. قال المحلق لم يرد أنس أنه خلا بها بحيث غاب عن أطفال من كان معه، وإنما خلا بها بحيث لا يسمع من حضر شكواها ولا ما دار بينهما من الكلام. ولهذا سمع أنس آخر الكلام فنقلا ولم ينقل ما دار بينهما لأنه لم يسمع. انتهى. ووقع عند مسلم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن امرأة كان في عقلها شيء، قالت يا رسول الله إن لي إليك حاجة. فقال يا أم فلان انظري أي الشتة شئت حتى أقضي لك حاجتك. فعقد أبو داود نحوها ونحوها والسياق من طريق حميد عن أنس رضي الله عنه لا تلد فيه أنه كان في عقلها شيء. قوله فقال والله إنكم لا أحد الناس إليك زاد في رواية زهد مرتين. أخرجه سليمان والنذور من طريق وهب بن جرير عن شعبة بلا ثلاث مرات. يعني الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم لما حصل منهم من الخير العظيم والإيواء والنصر رضي الله عنهم، إنكم لا أحب الناس إليه. قال مرتين ثم لا رجعتها قالها ثلاثة. الأنصار الشعار والناس الجزاء. فقد تقدم في حديث عبد العزيز بن الصهيب عن انس مثل هذا اللفظ ايضا في حديث اخر وفيه سعه قلبه وتواضعه صلى الله عليه وسلم. هذا من حيث العموم، من حيث العموم. واما من حيث الافراد فحب الله اليه الصديق رضي الله عنه، ومن النساء زوجه عائشه الصديق. لكن من حيث العموم الانصار حب الله اليه، اي حب قبائل وحب الله اليه من المؤمنين. وفيه سعة سلمه صلى الله عليه وسلم وتواضعه وفضله على قضاء حوائج الصغير والكبير. وهكذا ينبغي للمسؤول الإمام والأمير والقاضي والوصي والمسؤول ينبغي له يتحمل ويتصبر لقضاء حاجة الناس ويتواضع المسخير المرأة المسخيرة والشيخ الكبير هو صاحب الحاجة إذا حب أن يخلو به قليلا ليسمعه شيئا لا يسمعه الناس. كل هذا من سنته عليه الصلاة والسلام ومن خلقه عليه الصلاة والسلام. نعم. وفيه أن مفاوضة المرأة الأجنبية سرا لا يقدح بالدين عند أمر الفتنة، ولكن الأمر كما قالت عائشة وأيكم يملك إربه فما كان صلى الله عليه وسلم يملك إربه. نعم صلى. لا بد عنها من دخول المستبدين للنساء على المرأة. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها في البيت مخنث، فقال مخنث لأخي أم سلمة عبد الله بن أبي أمية إن فتح الله عليكم الطائف غدا أدلك على ابنك غيلا فإنها تخبر بأربع وتخبر بثمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلن هذا عليكم. وذلك ذلك لأن الرجل ظهر أنه عنده شيء من فائدة أحوال النساء وإضافة نكاحهن، فصار ليس من المخنثين الذين يعتبرون من غير أهل الهبة، صار له عناية وله شيء يتعلق بالنساء تقسيما يحسن وجهها ونحو ذلك. فخيفا عن دخولها ان يكون هناك شر. فالحاصل ان غير العزبه هم الذين ليس لهم امر بالزوج النكاح والنساء ليس لهم حاجه من هذا الشيء، لان شانهم شان النساء في ولئن فإذا ظهر منهم ما يدل على شيء من المؤمنين الرجال إلا النساء وشهوه الرجال للنساء ونحو ذلك فإنه يمنع من اشتراطه بالنساء وعلى أن تكون الأرض أو المؤتمن يعني حكم أو كان بطنها أو كان يعني سمن وأن إذا أقبل الصحبة أقبلت الأرض يعني بيها وهي أدبرت في الوقت زمان صارت أربع وأربع من هنا ومن هنا من الجالبين تجمع وتصفط لحومها وشحنها في دار الشارع ما يكمل ذلك نعم نعم نعم لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا حدثنا علي بن مسلم عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت ولئن الحبشة الذي كان مما يتعلق بالتدرب على الحرب والجهاد ويعلم بحوادهم وفروسهم هذا اللعب ليس من اللعب الذي يأخذ عن المسجد بل هو من أمور الإعلانات ولهذا جاز في المسجد مما فيه من التدرب على شيء يدفع المسلمين كان اللعب الخالي من هذه الاشياء فان المسلمين ليس محلا لهذا نعم وعن ليس محلا لله نعم لا ليس محلا لشيء وعن ليس محلا قد يقع منه احد منهم شيء صار غائره قبر المسجد نعم باب خروج النساء لحوائجهن حدثنا قرط بن ابي المغرى حدثنا علي بن مسلم عن هشام عن ابي عائشه رضي الله عنها قالت خرجت زوجه من جمعه ليله راها عمر فعرفها فقال انك والله يا زوجه ما تخفين علينا فرجع الى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وهو في كتبه يتعشى وان في يده لحقا فانزل عليه فرجع وهو يقول فأنزل عليه فرجع وهو يقول قد أذن الله لكن أن تخل لحوائجكم وهذا في أن الوحي قد يكون خفيفا ولا يتغير شيء من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أوحي إليه والعرض في يده لم يدخل بيده عليه الصلاة والسلام جاء الوحي خفيفا بالإذن له نعم اللهم صل وسلم مع ثقته في نفس الأمر لكنه يتفاوت نعم باب استئذان امرأة زوجها بخروجه الى المسجد وغيره حدثنا عن ابن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا الزهري عن سالم عن ابيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا استأذنت المرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها. باب ما يحل من السكون والنظر إلى النساء والرضاع. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك بن سامي عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت جاء من الرضاع فاستأذن علي فأبيت أن آذن له حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فقال إنه عمك فأذني له. قال فقلت يا رسول الله إنما أرضع من امرأة ولد أربع رجل. قال فقلت يا رسول الله إنما أرضع من امرأة ولد أربع رجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه عمك فليرد عليك. قالت عائشة وذلك بعد أن ضرب علينا الحجاب. قالت عائشة ظن كان يتعلق بالرضاعة يكون يتعلق بإخوتها وأخواتها من هذه الأخوال. غير الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كالنسب كما أنه يتعلق بالرضاعة يتعلق بالرجل أيضا فهو يتعلق بالمرأة ويتعلق بالفحل. فأخو المرأة خال وأخو الرجل عم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. نعم. يحسن بها وصلى بقرت الصحاب وعنيت بالصفات كلها انه قد يترتب على ذلك ذكر بها يطلب الاتصال بها فينبغي مثل هذا الاكرام على الشيء وعدم الوصف الشامل كذا ولا بد فله شيء يسير يعني ولهذا قال حتى كان لم ينظروا اليها صار الشارع على الباب. عذر باب ذات باب المراه تتلعثها عن زوجها اذا استعملت الحديث بالترجمه بغير زياده. وذكر حديثا لوجهين منصور عن ابي وائل عن عبد الله بن مسعود والاحمد حدثني شقيق عن ابن عبد الله بن مسعود وشقيق هو ابو وائل قوله لا تباشر المراه بل النسائي في روايته في الثوب الواحد قوله فتنعتها من زوجها كانه يقول اليها. قال قال فيه هذا اقل لمالك في سجل الذرائع فان الحكمه في هذا النهي خشيه ان يعجب الزوج الوصف المذكور فيفضي ذلك الى تطليق الواصفه او الختام للموصوفه. ووقع في روايه النسائي من طريق مسروق عن ابن مسعود رضي الله عنه بلغه لا تباشر المرأة ولا الرجل الرجل. ووقع في رواية النسائي من طريق مسروق عن ابن مسعود رضي الله عنه بلغه لا تباشر المرأة ولا الرجل الرجل. وهذه الزيادة ثبتت في حديث ابن عباس عنده وعند مسلم وأصحابه وأصحاب سنة حديث أبي سعيد بأبسط من هذا ونفسه لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ولا ينظر الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد ولا تنظر المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد.

لا حجة رواية هذا الحديث نعم مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان لم يشطون هذا الأوهام ورفع به رواية آخر قال الشافعي كرر نعم قوله باب قول الرجل الاخر ان الليل على نسائه تقدم في كتاب الطهاره كتاب من جار على نسائه في مؤمن واحد وهو قليل معنى هذه الترجمه وحكم للشريعه المحمديه ان ذلك لا يجوز للزوجات الا ان يبتدا الرجل القسمه بان تزوج دفعه واحده او يحذر من سفر وكذا يجوز اذا علم له ورضي بذلك وهكذا إذا عجل وهكذا إذا عجل إذا خص وقتا نعم أقول هذا تأييده من الشباب على الزل وسوى هذا المطلب على الوصول يعني أرد عليهن جميعا الأوضاع وطاف بهن جميعا في وقت معين هذا المقصود لا تأييد لواسع أو تأييد لواسع نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم قوله حدثنا محمود بن جويلة رضي الله عنه الرزاق حيث هو عبد بن حميد عند مسلم وعباس بن عبدالي عند النسائي فقال عن 90 امرأة وتقدم في ترجمة سليمان بن داود عليه السلام من أحاديث الأنبياء ويأخذ السلام في ذلك المستوفى وكيفية الجمع بين المختلف مع شرح بقية الحديث قال المفتي قوله في هذه الرواية لم يحدث أي لم يتقلد مراده لأن الشيخ لا يحفظ إلا عليه قال ويحتمل أن يكون سليمان حلف على ذلك قلت أو نزل التأكيد المستفاد أو نزل التأكيد المستفاد من قول إلى آخر قل منزلة اليمين واستدل به على جواز الاستثناء بعد تخلل الكلام اليسير وفيه نظر سيأتي إيضاحه في كتاب الأيمان والنزول إن شاء الله تعالى قال الرزق يستفاد منه أن اتصال الاستثناء بالحدث يؤثر فيه وإلا تحفظ مطلق راضي اليمين. نعم. ماشي. في جانب كلام أحدهم. يعني الأنبياء. نعم. ماشي نعم. والله أنا شعري، أمي فقهاء شعري. ما عندك في العين؟ عامر العين؟ نعم. عامر. نعم. شكرا. الله أعلم. تكلم الإنسان عن يتيجه. الله أعلم. الله أعلم. مثل ما قال الرسول. قال قال ما قال على الصحابة الأولى أن يخبرهم ما دور. لعلهم حيث لبيان الجواز للشعب الأمر هذا بيان الجواز الإسلام. لأن هذا الإسلام. إخبار عن مثل هذا نعم نعم لا لا التقييد اللي قد حافظ يعني وهو لي نعم نعم هذا سبق الحديث مرفوع يعني لا والله إخبار عنه سبق مرفوع نعم لكن بياخذ 90 هذا بياخذ 100 تقدر بياخذ 90 هذا من العمدة 90 الله هذا الحديث ذكره في رواية 90 ولكن هو يقول أن أن أبا هريرة رفع السلام في الآخرة نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لم يحدث لا أرجع لأحد نعم هذا يبين أن أصل الله لكن ما بدأ الله. نعم. باب لا يترك أهله ليلا إذا أقار غيبة مخافة أن يطولهم أو يسترك عثراتهم. حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا محارب بك قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يأتي الرجل أهله طروقا. حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا عاصم بن سليمان عن الشعبي أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقال أحدكم الغيبة فلا يترك أهله ليلا. معلوم ما في هذا من الخطر، هذا من مكارم الاخلاق ومحاسن الاعمال والبعد عن تتبع العذرات والريب، لهذا نهى النبي عن طرقه ليلا لان يرى ما يسوءه. الان ظروف السفر يا شيخ قد تحت في هذه الايام، ظروف السفر قد تتحكم فيه. يبلغهم اذا بلغهم انتهى المشكله. أن يبلغهم من الشيخ بالليل والحمد لله. نعم. باب طلب الولد. حدثنا مسدد عن حسين عن سيدنا عن الشعبي عن جابر رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فلما قتلنا تعجلت على بعير فقلت فلحق لي راسي من خلفي فالتفت فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا أعجلك قلت إني حديث عازم بعرس قال فذكرا تزوجت أم طيبا قلت بل طيبا قال فهم لا جارية تلاعبها وتلاعبه قال فلما قدمنا ذهبنا لتدخل فقال أنزلوا حتى ادخلوا ليلة العشاء لكي تكشف الشمس وتستحس المغيبة. قال وحسدت الثقة أنه قال في هذا الحديث كيف الكيف يا جابر يعني الولد. حدثنا محمد بن الوليد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا جعفر عن سيار عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قتلت ليلا فلا تدخل على اهلك حتى تستعد المغيبه وتنكشف الشعيره. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليك بالكيس الكيس. تابعه عبيد الله عوه بن عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بالكيس. وهذا يبين ان اذا علموا جاء يدخل ليلا مما تقدم، اذا علموا كان محذور اذا دخلوا جاء ليلا نهارا ونزل قرب البلد ثم دخلوا ليلا فلا باس. نعم، لان المقصود حصل الطيور والهلم. نعم. لا تستحق المغيبه وتنكشف الشعبه. حدثني يعقوب بن ابراهيم حدثنا حسين اخبرنا سيارا عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه فلما قتلنا كنا قليلا من الذين تعجلت على بعيري فطوف فلحق بي راكب من قلبي فنفس بعيري بعنبة كانت معه فسار بعيري كأحد إلى أن تراني من الإبل فالتفت فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني حليت عهد بعرس قال أتزوج قلت نعم قال أذكر من طيبا قال قلت بل طيبا قال فهل أذكر من تلاعبها وتلاعبه قال فلما قدمنا ذهبنا لندخل فقال أنزلوا حتى تدخلوا ليلا العشاء لكي تنكشف الشعيرة وتستحب المغيبة. فقد جاء في الروايات الأخرى أنه بين أسباب أخذ السيد وأنه وإذا خلف البنات فكره أن يأخذ مثلهن وأحب يأخذ امرأة قد جربت تقوم عليهن وتنفقهن وتعتني بهن فقال أحسنت. وهو يبين أن نكاح البكر أولى إلا إذا كان هناك أسباب أو نكاح السيد. نعم. قال على كلام كيس الكيس. قوله تابعه عبد الله عن وهب عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الخير وبيت الله هو ابن عمر العمري وهو هو ابن كيسان. نعم. نعم. قوله كيس الكيس. والمتابع للحقيقة هو وحد الله إلا أن نسبها إلى غير الله بفضله بذلك عوه. نعم قد روى محمد بن إسحاق عوه بن كيسان هذا الحديث مطولا وفيه مقصود الباب لا تجرح الآخر كما سأبينه. ورواية عبيد الله بن عمر تقدمت موصولة في أوائل البلوع في أثناء الحديث الأول. كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فأخبر به جمري فذكر الحديث في قصة الجمل بطولها وفيه قصة تزويج جابر وقوله أفلا جارية تلاحمها وتلاحمه وفيه أما عندك قادر فإذا قدمت فالكيف الكيف وقوله فالكيف وقوله فالكيف بالفتح فيهما على الإغراق وقيل على التكبير من فرق الدماء. قال الخطابي الكيس هنا بمعنى الحذر وقد يكون الكيس بمعنى الستر والتأني. وقال الأعرابي الكيس العقل كأنه جعل طلب الولد عقلا. وقال غيره أراد الحذر من العجز عن الدماء فكأنه حث على الدماء. قلت جدل الرحب على في صحيحه بعد تفسير هذا الحديث لأن الكيس الدماء توجيهه على بعضه ويؤيده قوله في رواية محمد بن إسحاق فإذا قدمت فاعمل عملا كيفا. وفيه قال جابر فدخلنا حين أمسينا فقلت للمرأة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أعمل عملا كيفا. قالت سبعا وطاعة فدولا. قال فزدت معها حتى أصبحت وجدت مدينة في صحيحه. قال عياض فسر البخاري وغيره كيف بطلب الولد والنسل وهو صحيح. قال الصحيح لك كان الرجل في عمله هدف وفاك الولد وفاك الرجل في عمله هدف وفاك الولد ولدا كيف. وقال السائل كاف الرجل ولد له ولد كيف انت واصل كيف العبد كما ذكر الخطابي لكنه بمجرده ليس المراد هنا. والشاعر لكون الكيس يراد به العبد قول الشاعر وانما الشعر لب المرء يعرضه على الرجال فان كيسا وان حمقى. فقابله بالحمق وهو ضد العبد. ومنه حديث الكيس من دام نفسه وعمل لما بعد الموت والاحمق من اتبع نفسه هواها. واما حديث كل شيء بقدر حتى العجز والكيس فالمراد به الفتنة. نعم ولا عزين زينتهن الا لبعولتهن. قوله باب ما ينهى من دخول المستكبرين بالنساء على المرأة اي بغير اذن زوجها وحيث تكون مسافرة مثلا. قوله حدثنا عبد هو المسلم عن هشام هو ابن عروه عن ابيه عن زينب بنت ام سلمه عن ام سلمه في روايه سفيان عن هشام في ارض الطائف عن امها ام سلمه. قال اكثر اصحاب هشام بن عروه وهو المحفوظ يشهد وتاتي في اللباس من طريق زهير بن معاويه عن هشام ان عروه اخبره ان زينب بنت ام سلمه اخبرته ان ام سلمه رضي الله عنها اخبرتها. وقال ابو محمد بن سلمه عن هشام فقال عربي عن عبد ابي سلمه قال عمرو بن هشام بن عروه عربي عن عائشه رضي الله عنها ورواه معقول ايضا عن زهري عن عروه وارسله مالك فلم يذكر فوقع عروه احدا قبل النسائي. وروايه معمر عن الزهري عند مسلم وابي داود ايضا قوله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها او في البيت اي الذي هي فيه. قوله مخلد تقدم في غزوه الطائف ان اسمه هي وان الدعوين ذكره عن ابن جريج بغير اسناد. وذكر ابن حبيب في الواضحه عن حبيب كاتب مالك قال قلت لمالك ان سفيان بن عيينه زاد في حبيب بنت غيلان ان المخلد هي وليس في كتابك هي. فقال صدق هو كذلك. واخرج الجوزجاني في تاريخه من طريق الزهري عن علي بن حسين بن علي قال كان مخلد يدخل على ازواج النبي صلى الله عليه وسلم يقال له هي. واخرج ابو يعلى وابو عوانه ومحبان كلهم من طريق يونس عن الزهري عن عروه عائشه رضي الله عنها ان هي كان يدخل الحديث. قال الترمذي من بطي محمد بن المنذري ان النبي صلى الله عليه وسلم نفى هيكا في كلمتين تكلم بهما من امر النساء. قال يا عبد الرحمن بن ابي بكر إذا تحكم الطائفة رجعت عليك مثل في غيلها. فذكر نحو حديث الباب وزاد فاتغضب الله على قوم قبلوا عن خلق الله وتشبهوا بالنساء. ورفع ابي سجد والدرقي وابو يعلى والبزار من طريق عبد السلام بن ابي وقاص العربي ان اسم محمد يزيد ايضا لا تذكر به قصه اخرى. وذكر ابو اسحاق بن المغازي ان اسم المخنث فيها في حديث الباب ماتع وهو بمثلات وقيل بنور. فروي عن محمد بن ابراهيم السيد قال كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه الطائف مولى لخالته فاطمه بنت عبد المعالي مخنث يقال له ماتع يدخل على عشاء النبي صلى الله عليه وسلم ويكون في بيته لا يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يقتل لا يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يقتل بشيء من امر النساء مما يقتل له الرجال ولا ان له ارض في ذلك. سمعه يقول لخالد بن الوليد يا خالد انك تحكم الطائفه فلا تنفرثن منك بابيه بنت غيلان بن سلمه فانها تبدو بارباع وتبدو بثمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سمع ذلك منه ولا أرى هذا الخبيث يقتل بما أسمع. ثم قال لنسائه لا تسكلن هذا عليكم. فحجب عن بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أبو موسى النبي في كون ما أسمع به أو بالعكس أو أنهم اثنان كلابا. وجزم الرافضي بالتعجب فإنه قال كان فيكم مولى عبد الله بن أبي أمية وكان ماتع مولى فاسدة. وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم نفاه ما رعاه الى الحلا. وذكر الباقي من الصحابه من طريق ابراهيم بن مهاجر عن ابي بكر لحق ان عائشه رضي الله عنها قالت لمخلف كان بالمدينه يقال له ان بفتح الهمزه وتشديد النور على تدلنا على امراه تخطبها على عبد الرحمن بن ابي بكر. ألا تدلنا على امرأة تخطبها على يخطبها نعم هم يخطبها نعم هذا نعم ألا تدلنا على امرأة تخطبها على الرحمن بن أبي بكر قال فلا. فوصف امرأة تخطب بأربع وتخطب بثمان. سمع النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا أنة كل من الذي نبي لا حرائر أدب ولا وليكن بها منزله. والله أن اسم المذكور في حبيب بابه ولا يمتنع أن يتوارد في الوصف المذكور. وقد تقدم في غزوة الطائف وصفه ووقع في أول رواية الزهري عن عمر بن عائشة رضي الله عنها عند مسلم كان يدخل على أبواب النبي صلى الله عليه وسلم مخلف كانوا يعدونه من غير أولي الإربة. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو أحضر من نسائه وهو يلحق امرأة الحديث وعرف بحديث الباب تشريع المرأة وأنها أم سلمة. يشفع الشيخ نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب تستعد الغيبة وتنتشف الشهادة. حدثني يعقوب بن إبراهيم حدثنا وحيد وعن سيرة الشهرية جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة فلما قبلنا كنا قريبا من المدينة تعجلت على بعير لي خطوف فلحقني راكب من قلبي فنقص غيري بعنزة كانت معه فسار بعيري كأحسن ما ترى من إبل فالتعبت إلى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني حبيب أهل بعرس قال أتزوجت قلت نعم قال أبكر الجيبا قال قلت من جيبا قال فلا ذكرا تلاعبها وتلاعبك. قال فلما قدمنا ذهبنا لندخل فقال انزلوا حتى تدخلوا ليلا العشاء لكي تلتصق الشرحة وتستعد المغيب. وسبق هذا الحديث وسبق رواه المؤلف وعلى عادة المترجم على كل لقاء وكل جملة أن ينتبه القارئ ويستعين معنا الحديث، فإن هذه التراجم بمثابة الشرح، كل جملة أو كل كلمة لها أهمية يترجم عليها ويحيط الحديث إما مختصرا وإما مطولا وإما بإسناد آخر، لينتبه القارئ ويستعين هذه الكلمات العظيمة كلمات الرسول صلى الله عليه وسلم. وفيه من الفوائد أن المقصود من نهيه صلى الله عليه وسلم عن الطرق ليلا ألا يهدم على أهله وهم غارون، بل يكون هنا عندهم خبر. ولهذا لما قدموا نهارا قال أمهلوا حتى تدخلوا ليلا حيث تستعد وتستعد المغيبة. وعلم بذلك أن النهي عن الطرق ليلا لئلا يفجعهم ويقدم عليهم على غيره، تكون المرأة على غير حال حسنة ربما ازدراها وربما هو إلى طلاقها وربما وجد منها شيئا فيسوء. ومثل الاستحداد المعلومة والنشر الشعيفة كمثال لتهيئ المرأة وانتباهها لقدوم زوجها، والاستحداد واخذ الهاله بالحديد والحلق والانتهاك معروف في اصلاح الشعر بما جرت الهاله من اصلاح. والمقصود هذا كله ان تستعد له وان تكون على هاله حسنه حتى لا يبتليها وحتى لا يقع منها وحتى لا يتشوش منها، وان تجدها على حال اقبح ويتخونهم قد يكون عندهم شيء من التساؤل. فالسنة للمؤمن أي أن لا يتخون أهله وأن يحرص على أن يأتيه أمرهم على حال حسنة وأن لا يفجأهم بمجيئه إليهم فيرى شيئا لا يعجبه. ثم أيضا في حسن خلق صلى الله عليه وسلم داعب جابر وقال له أولا رواه الصحون حيث حرك البحيرة ونحس البحيرة حتى يتحرك ليتقدم، وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو إمام المسلمين، فلم يقل إن هذا لا يسميه أن حرك البحيرة واحد من الرعية وسوق عليه ثم يقول له سويت قائلا عنه، ثم قال بكرا جيدا، ثم قال هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك. كل هذا شيء فيه ايناس ومداعبه وتواضع منه عليه الصلاه والسلام. هكذا ينبغي للكبار والرؤساء والاعيان مع اصحابهم ومع اخوانهم ان يكونوا متواضعين وانسين متحدثين بالحديث الذي يشرح الصدور ويؤنس الاخ والصاحب. باب ولا يؤتين زينتهن الا لبعولتهن الى قوله لم يروا على امراض النساء. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن ابي حازم قال طرح الناس بعيشهم توي جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم احد، فسالوا سهل بن سهل الساعدي وكان من اخر من بقي من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه، فقال ما بقي من الناس احد اعلم به مني. قالت فاطمة رضي الله عنها تغسل الدماء وجهي وعلي يأتي بالماء على يبلغ السعر. فأغنى حصير فحرق فحشي به جرحه. قد يدل على ان الحصير شعر النخل يحرق ويوضع على الجرح ان التراب رماده يوقف الدم. ولهذا استعملوا هذا لما غسلوا غسلوا فلم يقف الدم خلص الحصير قبل تحرقته ثم سددوا جعلت رماده على الحوض الجرح حتى يمشي وقف. وهذا جرحه الذي اصاب به واحد عليه الصلاه والسلام فانه ريحت والذكاء يجب على رأسه وليح الشرطة إنه صلى الله عليه وسلم. باب الذين لم يلوا الحلم منكم. صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يعني الله والله لا وقعوا ولا حاجة من فاطمة والنساء صلى الله عليه وسلم كنا ما وتوعدوا الحد وسوقهم وقالوا جاء سب الله علي الله وسهل وأشباه كان هذا على الخلاف. لكن هذا من الزيادة التي لا بأس بها قبل الخلاف ثم جاء الخلاف ورجع الأمر. كان المرأة تبكي قدميها ولديها وجهها ثم قال عمر ما قال عجل شاهد ثم رجعتها في الخلاف في وسط الأحزاب. نعم بعد أربع سنتين تقريبا غسل فلم يقف الدم خلص الحصير قبل تحرقته ثم سبب جعلت رماده على الحوض الجرح حتى يمشي وقف. وهذا جرحه الذي اصاب به واحد عليه الصلاه والسلام فانه ريحت والذكاء تدور على راسه وريح شفته انه صلى الله عليه وسلم. يا الله يا جزاك الله عنا ولكن هاي من فاطمة والنساء اللي كنا الناس وتروح هذا وشوقهم وقاعد رجع سب الله علي الله وسهل وأشباه كان هذا على الخيال. لكن هذا من الزيادة التي لا بأس بها قبل الخيال ثم جاء الخيال ورجع الأمر. كان المرأة تبكي قدميها ولديها وجهها ثم قال عمر ما قال عجون شاهد ثم رجعتها في الخلاف في وسط الاحزاب. نعم بعد حدود سنتين تقريبا سمعت من عباس رضي الله عنهما قال هو رجل شيخ مع رسول الله صلى قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثم خطب ولم يذكر اذان ولا اقامه ثم اتى النساء فراهن واكثرهن وامرهن بالصدقه فرايتهن يهوين الى اذانهن وحلوقهن يدفعن الى بلال ثم ارتفع هو وبلال الى بيته. وهذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيد بلا أذان ولا إقامة إلى وقت بعد ارتفاع الشمس دخل في الصلاة عليه الصلاة والسلام ثم خطب الناس. وفيه من فوائد أمر الصيام كان ابن عباس ملاحقة في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه بعض النساء كثيرهن ويعني كنا يسمعنا خطبة الإمام أو لهن في الأخرى يراها ولي الأمر يوعظهن بشيء خاصة فيه صدقاتهن وأن ذلك لا يشترط فيه إذن الزوج. ثم حديث ليس الله بعطية إلا من زوجها هو من أقوال عظم الشهيد وشاهد المخالف الأحاديث الصحيحة إلا أن يحمل على العطية من ماله هو لكن تجب القرآن من مالها. الحاصل أن هذا قول أهل الحديث شاهد يخالف الأحاديث الصحيحة وأمر ثقة لا بأس به حديث حسنة إذا لم يخالف الناس إذا لم يشد. ودلت الأدلة الصحيحة كثيرة على أن المرأة لا مانع أن تصدق بغيره من زوجها لها أن تعطي أقاربها لها تصدق على الفقراء ومن مالها ما ان كان لها مال ولفشل او من صداقها اللي اعطاها الزوج او مما ان يمنع لله من عرقها وعطيه او غير ذلك لها تصدق وليس لها تحدق عليها. اللهم انها تكون شفيها فهو رشيده هذا محل يحل عليها. ولهذا قبل النبي صلى الله عليه وسلم من النساء الصدقات من الحلي والاقراض ولم يقل هل استاذنتن ازواجهن وكما ذكر في الصحيح هذه ميمونه ان غزا رسول الله اشعرت اني اعتقت فلانا ذلك الله قال انا انك لو اعطيتها احوالك لكان اعظم لاجلك ولم يقل لماذا لم تستاذني الله بالحديث انها لم تخلقه الا بعد العلم ووقعت هذا كثيره ووقعت هذا كثيره تدل على ان المراه حره في مالها كانت رشيده توصي او تنقع او تعجب او تصدق او تعطي اقاربها او غيرها. نعم احسن الله اليك حتى وان كان الزوج محتاج ولو كان محتاج لا يشفع لها ان تحسن اليه ومن حق الناس ان يهدي هذا الاحسان لكن لا يجوز امراه. فان قول الرجل لصاحبه لا اصنع الليله وقال الرجل ابنته بالخاصره الى العشاء حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن قاسم عن ابي عائشه رضي الله عنها قالت عاتبني ابو بكر وجعل يطعمني بيده في قاصرتي فلا منعني من التحرك الا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وراسه على فخذي. هذا حين ضاع عبدها لقد عبدها اقام النبي بالناس من جنازه فذهب الناس الى ابي بكر حمدت الناس اليها فجاء صدق اليها وانامها وجعل يقول اذا خرج يقول هلكت الناس هذا يدل على ان الاب له ان يعاتب ولده ولده ولو كان كبيرا أو يطعم بخسارته أو يؤدب هذا من الناس له فله سلطة على ولده. قل بعض الناس أن ليس له إلا على الصغير فقط ليس بجيد والوالد له حق كبير وله شهد الذي قال فيه أولاده إن أولادكم مكسبكم ولكن من ماله غير علمه ولا يضره. الحاصل أن الولد الوالد يؤدي الولد ويتكلم عليه ويوبخه ويؤدبه الى راى المصلحه في ذلك. وفيه ان الوالد لا تقدم من ولي الامر في الناحيه الشرعيه اذا راى لاحد شيء للجيش او للسريه لا مانع من ان يقف بهم او ينزل بهم لالتباس حدث هذا الشخص. هذه إحالة للضحية وللأصحاب وعدم إراحة ولئلا يكون في ذلك إراحة للناس ويأخذ استعارتهم فيها أسماء رضاحة لحكمة باهرة وتوكل على هذا قواعد منها أن يعلم الناس أن محمدا بشر لا يعلم الغيب وأن من يعلم الغيب فضل عز وجل والرسل لا يعلمون الغيب الا ما علمهم الله اياه الا ما اطلعهم الله عليه ولم يطلعهم عليه لا يعلمون فالساعه لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. وهذا الحج لعائشه لم يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم وهو تحت البعير وارسل جماعه يلتمسونه فلم يجدوه وحضرت الصلاه تصلوا بلا ماء ولا تيمم التيمم من بعد الشرع وما ما عندهم تصلوا على حالهم وكان فائدة كبيرة أن من لم يجد الماء ولا التراب يصلي على حاله ولم يجد الحسد ولم يعرفوه أين كان. وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيهم أبو بكر وفيهم عمر وفيهم كثرة الصحابة وكبارهم وكلهم لا يعلمون الغيب. إذا كان هؤلاء ما يعلمون الغيب من يعلم الغيب بعد ذلك؟ سقط الناس إذا كان سادة الخوف وليتهم كبارهم وفيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعلم الغيب ولم يعلم اين كان هذا الحق فالتمسوه طلبوه واقاموا لاجله فلما اطيل البعير يجدوا تحت البعير جنبهم عندهم. هذه من ايات الله العظيمه ومن الفوائد العظيمه لهذه القصه التي قضى الله بها ان يضيع هذا الحق لعلي يعلم هذه الفوائد العظيمه. ومنها انه لا يقال للرئيس إذا قام لأجل مثل هذا أنه غلط وأنه أوذى الناس أو أنه شق على الناس وأن هذا عبد المال قيمة أو كذا أو كذا فهي رسول الله نصرة الحكمة وقلناها عن ضاعة المال. ثم قال الولي الأمر يهرب ليس له داعي فإذا قال بهم كيف وقتا يسيرا إذا تلسوا ناقش فلان أو فرس فلان إلى ذهبت أو شيء من متاعه حين ذهب فلا حرج في ذلك. قال ولي الأمر يراعي مصلحة ذلك. ومن من الفوائد قصة الصديق مع عائشة والذي ما أنكر عليه. وفي فوائد أن الرجل لا بأس أن ينام على رجل زوجته وضع راسه على شخيرها وينام. فوائد أنه لا بأس يدخل المحرم على الزوجة وزوجها قدم على رجلها لان هذا لا يضر ليس من العورات التي لا يراها المحرم ليس من شيخ رينا الرجل على رجل زوجه. وفي قصه الله منها سيد الفضيل جزاك الله خيرا يا فلانا ما نزل في خير او لو جعلتك رحيمه الا جعل الله لك فيه فرجا وجعل المسلمين فيه شايفه او خيره الله وضعها. نعم. في ارض الدواوين من الانبياء اطلع في اللوح المحفوظ. نعم. في ارض الدواوين الكتب. النبي من الانبياء اطلع في اللوح المحفوظ. لا لا صلى الله عليه وسلم. الله يحفظه. وانا رأت الناس اليوم قبل اليوم مملوءه من الشر مملوءه من الشر. ينبغي يقول الحذر. يعني الحذر هذه المؤلفات التي فيها العقارب والحيات سباع وكذا شر كثير أنه أن الرسول يعلم الغيب وأن الأولياء يعلمون الغيب وأنه يدعون من دون الله وأنه يشترط بهم وأنه لا حرج في ذلك وكثر أنواع كثيرة ألف فيه الناس وأجمع نسأل الله السلامة. نعم. أكثر الحديث المصور كان عن ضرب الأولاد ما أنساه لأنه هو على كل حال ضربه مطلقا لا شك ان ينبغي العبد لله ان ينبغي ولا يعجل في هذا الامر. المهم هو في تربية قبل أن يبلغوا حق وبلوغ معنى العشر مشروع، وبعد البلوغ محل خلاف مشروع العلماء أنه لا يخرجهم ولا يوبخ إن أراد الشيء يبني وتوجه التوبيخ. قصص عائشة وتخذ منها فائدة التعليم الحديث. كتاب الصلاة باب قول الله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة وصينا وحفظنا وواجبنا وطلعت السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع وشهد شاهدين. هذا طاعة السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع أو بحال الحمل وشهد شاهدين على ذلك، لأن الشيطان حريص على الإنسان قد لله الرجوع عن طلاقه ويكذب نفسه ويتمنظر من شيء. الشهدان يحولان بين ربنا طاعه الشيطان والنفس الاماره بالسوء، ولا يطلق بالحيض ولا في النفاس ولا في طول جامعها فيه، ولكن يطلقها في حال الحمل وهو الحمل او في حال كونها طاهرا بعد وجهها بحيضها ونفاسها صلى عليه جامعها. نعم لحد من عمر الاخر. نعم المشروع من السنة قوله تعالى وأشهد قل هل رأى الأشهد أعطى لا غيره ولا غيره. الله عنه صرف والعصر والعصر والعصر والوقاية النبي صلى الله عليه وسلم طلقها وعبر عليه طلقها الحي ولم يقل حتى وأشهدت والوقاية كبيرة وروا عليها الأصوات والصلاة ولم يقل لهم لا حتى على هذا. هو قال لا قول قبل صحيح على عرف الليلة هذا الحافل من الحديث، لكن هل يجوز الإنسان لا يهل الحديث هل قال الناس ما يدعو عبد الله قال حجاج لما تبع بها ما قال العقل لا يحمل. حجاج ما يدعو عبد الله قال حجاج مالك على سبيل أن يعرف نصحة شرعية نصحة لها أسباب يعني ومن يدعو له إلا لأسباب لهذا الولد أو لغير هذا الأسباب على سبيل وجود الشبهة. نعم. عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مر ويرحى بها ثم يمسكها حتى تكر ثم تحيض ثم تكر ثم ان شاء امسك وان شاء طلق صلى يمس فتلك العده التي امر الله ان تطلق لها النساء. ولا قوة تطلقون لعدتهن يقول عدتهن الشيطان لا يقول غير جماع طلقون طلقون طلقون لعدتهن حسنا سليمان بن حرب حسنا شرد على نسل سيرين قال سمعت ابن عمر قال طلق قال سمعت ابن عمر قال طلق ابن عمر امراته وهي حائض فذكر عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال فقال لي راجها قلت تحتسب قال فما وعن قتادة عن يونس بن جبير عن ابن عمر قال هو ابن راجها قلت تحتسب قال رايته ان عجز واستحمى. حدثنا ابو مامر حدثنا ابو وارد حدثنا ايوب عن سعيد بن جبير علي عمر رضي الله عنهما قال حسبت علي بتطبيقه. هذا مثل كلام المسلمين وعلي رحمه الله على رأي الجمهور في مكانها تحتسب يقول له حسبت علي بتطبيقه. روى عن سالم بن هذا انه تسبح وهذا غير هذا اخر الجمهور. هذا هو ان يقول المؤلف الذي قال المؤلف رحمه الله يحتسب هلا يقول له هو اهل العلم ان طلاق الحائض والنبشاء وهكذا وطلاق يقول في جامع حديث تقع عند الجمهور عند اشهر اهل العلم كل هذا قول الى انها لا تحتسب لانها طلاق طلق غير صحيح. من عند الرسول صلى الله عليه وسلم قال اقوالها حال ثم طلقها كيف يأمره بتكرار الطلاق؟ ولأنه لم يسأله هل هذه آخر طلقة؟ المراجعة تحتاج إلى سؤال. ولم يسأل هل هذه آخر طلقة؟ حتى يعرف أصحاب بها كملت الثلاث ثم كملت الثلاث. فلما لم يسأله أخذ من ذلك أنها غير واقعة كما قال بعض أهل العلم. ولهذا ذهب شراك العلق والطاووس وجماعة إلى أنها لا تحتسب وأن الطلاق المخالف للشرع لا يحتسب فإنه يحتسب ما وافق الشرع لقوله صلى الله عليه وسلم من حمل عملا ليس على الله فهو رد يكون مردود وهذا كحقوق كلها إذا خالف الشرع لا يحتسب. وقد ثبت عن عمر نفسه أنه سئل عن مالك ورواه البخاري حديث ثاني جيد صحيح هل يحتج بها المطلق وقال انه لا يحتج بها وثبت بادله كثيره انني حسبها ابن عمر نفسه او حسبها عليه والده وحسبت عليه لان ما قال حسبها عليه النبي صلى الله عليه وسلم ما قال معه كيف يعني ما استحلق ولم يقل ان الرسول امضاها عليه والحجه في روايه صلى الله عليه وسلم لا في روايه غيره. ولهذا ذهب ابو العباس بن تيميه شيخ الاسلام بن مخيم وجماعه الى ما ذهب اليه جماعه من السلف من عدم احتسابها لانها لم توافق الشرع. ولما راى مسلم وغيره ان ردها على قال ولم يرها شيئا قال اذا طرس او يطلق او يمس او يمسك فقصه اذا تحملها طالب العلم من اولها الى اخرها والفاظها عرف أن سياقها يقتضي أنها الطلاق غير محتمل وغير واقع وأنه يستأنف طلاقا جديدا إذا رغب في ذلك وأنه فليراجعها فيردها للمراجعة المعروفة رجاء من يقبل الطلاق المراجعة التي هي إحاجتها إلى بيته إلى الواجب فلا يعيد أمواله الأخرى إلى خلال إحاجتها مثل الوقع الذي للمشيخ رجعه الغلام قد يعني فالبسط المغير رضا هذا من اهل الكلام والتعين وابن غالب بسطه الى ابو العباس في الحوار الذي يقف في الموضوع. نعم اللهم جزيك مالك حبيب الفقر انا واحد ان يراجعها. نعم ولو حسب التطبيق كله هذا ما يتعلق بما يعني توقف يعني مسألة يعني كيف قال هذا لا لم يمحن محل قال الله أكبر قال الله أكبر باب من طلق والواجه فزوراته بالطلاق حدثنا الحميدي حدثنا الوليد حدثنا الجاعي قال شاف الزهرية أيها امرأة النبي صلى الله عليه وسلم استأذنت منه قال أخبرني عروة عائشة رضي الله عنها أن ابنة الجور لما دخلت لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا بما قالت أعوذ بالله منك قال لها لقد عدت بعظيم في الحقيب بأهلك. قال أبو عبد الله رواه حجاج وأبي بني عن جده عن الزهري حدثنا أبو نعيم حدثنا عبد الرحمن بن وسيم حدثني أبي وسيد عن أبي وسيد رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى انطلقنا إلى حائط قال له الشوك حتى انطلقنا إلى حائط جلسنا بينهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجلسوا هاهنا ودخل وقد اتي بالجرمية فأنزلت في بيت ذي نخل في بيت أميمة بنت النعمان بن شراحيل وما جالسها حاضنة إلا فلما دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم قال أبي نفسك لي قالت وأنت أبن وقالت وأنت أب الملكة وأنت أب الملكة نفسها للسوقة للسوقة قال هاوى بيده يضع قال هاوى بيده يضع يده ولها لتسكن وقالت أعوذ بالله فقال قد عدت بمال ثم خرج علينا فقال يا باء سيفتها إلى خير والخير والحقها بأهلها وقال حسين بن علي بن سابوري عن عبد الرحمن بن عباس بن سعد بن أبي وأبي سيد قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أميمة بنت شراحي فلما اقترب عليه بسط يده اليها فكان كره ذلك فامر ابا وسيد ان يجهزها ويكسوها ثوبين رازقيين حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا ابراهيم بن ابي الوزير حدثنا عبد الرحمن حدثنا نبيه وعن عباس بن سعد بن سعد بن نبيه بهذا حدثنا حجاج بن مالك حدثنا عماه بن يحيى عن قتادة عن أبي غلام يونس بن جبير قال قلت لابن عمر رجل طلق امرأته وهي حائض فقال ذلك ابن عمر إن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فأمره أن يراجعها فإذا طورت وأراد أن يطلقها فليطلقها قلت هل أجل لك طلاقا قال أرأيت إن عجز واستحمق قال من زوج الطلاق الثلاث يتكلم عن الإمام الأخير رأيت إن عجز واستحمق وأعلم بأنه لهم جواب ما قال عن ذلك نعم قوله باب من طلق وهل مات الرجل ماته بالطلاق لماذا من تعلم من طلق وازواجه رجل ماته بالطلاق كلا الجميع وحلف ابن بطال من الترجمة قوله من طلق كانه لم يظهر له وجه وأما المصنف فقصد إلا تمشروعية جواز الطلاق وحمل حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق على ما عدا وقال غير السبب وهو حديث اخرجه ابو داود وغيره وهو الا بالارسال واما المواجع فاشار الى ما خلاف الاولى لان الارسال على قاعده المشهور نسب العله لان اتفق اذا وصل الحديث قدم عدد العصر والذي وصله ثقه أن عمر بن الخطاب قال العار والحياء والطلاق والمعنى انه مفوض لله الا اذا اراد مصلحه ذلك لعله قال سبب. نعم ما تذكر الان لكن ثقه. نعم نعم لو اتخذت المراه هو يحاول من الخلف نعم ما يجوز هذا. لا لا لكن هذه التوبه الى الله اذا جاء الدبر هذه يمنع المنكر للجواب ما يجوز هذه التوبه الى الله وعليها التوبه الى الله وعليها لا تنقله من نفسه لا يجوز لا تنقله من الدبر حرم عليها ذلك ولا يحرم عليه ولكن ما تحرم عليه بذلك في باب زوجته لكن هذا يمنع ان يتوب الى الله جميعا. نعم لا يقال النبي عليه الصلاه والسلام عدل عن طريق الطلاق الى النائب اي شيء هذا نحن احرم بعد هذا نحن احرم يسال عن نطر الدبر او يسال عن نطر الدبر الحقيقه بذلك اي كنايه طلاق اذا نوى الطلاق صار طلاق. نعم إذا طلق الرجل أكثر من ثلاث مرات هذه حدود الدعاء يعني إذا وقع ثلاث وقع ثلاث واقعات شرعيات ما لا إلا رجوع إلا بعد جر نص القرآن فإن طلق ثلاث مرات حتى تنهي هذا ثلاث ثلاث نعم وأما الشام يا شيخ دام يقول عليه الصلاة بالسلام عليه الصلاة بكل كلمة طب زي الحل بتاع الله يهديك الله يهديك ما الله يهديه يختلف هذا يختلف هذا القرار ما يكلم فلان أو ما يتكلم مع فلان أو لا يقول فلان عن اليمين يعني قصده اليمين قصده اليمين ما هنش من شيء وإذا قصد هذه الطلاق إنه ما يخاف إلا أن يناوي إلا إذا فعل وقع الطلاق وقع الطلاق على حسب الجهة. نعم وأن الوالد هذا الظاهر. نعم لأنها خلاف الأولاد أن ترك المواجهة أرهق وأرقب إلا إلى السيج إلى ذلك ثم أتى مسلم بالبحر فلا تتى الحمد لله حديث عائشة قوله أن ابنة الجوف زاد في نصفة الصغاني الكلبية فهو بعيد على ما سأضيفه وقال في كتاب الصحابة لأبي معين من طريق عبيد بن القاسم عن هشام بن عائشة أن عمرة بنت الجوف تعولت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنصرت عليه قال لقد عدت بمعارف الحديث وعبيد متروك الصحيح أن اسماء أميمة بنت النعمان من شراحيل كما في حديث أبي حسين قال وقال مرة أميمة بنت شراحيل فنسبت لجدها وقيل اسمها أسماء كما سأبينه في حديث أبي حسين مع شفي مستوى وروى المسعد عن الواقدي عن ابن أبي الزهري عن الزهري عن وكالة عائشة قالت تزوج النبي صلى الله عليه وسلم الكلابية وذكر مثل حديث الباب وقوله الكلابية والأقوى إنما هي كلية فكأنها كلمة تصححت نعم للكلابية قصة أخرى ذكر المسعد عن عائشة النبي الزهري وقال اسمها فاطمة بنت الضحاك ومن طريق سعيد بن ابي جمع سالت مبادها ومن طريق الكلف ومن طريق الكلف اسمها العاريه بنت غبيان بن عمرو وعلى مسعدها اسماءها بنت يزيد بن عبيد وقيل بنت يزيد بن زواج المسلمين من هذا ان المراه اما انها جاهله او مخدوعه ولهذا قالت ما قالت أعوذ بالله منك فذلك صح عنها ما قالت الحق وهذا هو حرة نفسها للسوق كل هذا ثبت عنها هذا من باب أنها مخدوعة أو من باب أنها جاهلة ما عرفت المقال فلهذا قال ما قال. ولو كان ولو كانت لها بصيرة لم تقل مثل هذا. فلهذا حصل من النبي تطليقها وردها إلى أهلها وحشمتها. أما الإحكام باسمها أو نسبتها لا يضر في الموضوع. المهم أنه صلى الله عليه وسلم كان من كمال أخلاقه وكمال أخلاقه لما رأى المرأة عند شيء من النفور طلقها ولم ينزل ببقائها حلة مع ما رأى من حالها. وهذا من كرم الأخلاق فقد حج بحريم هذه من استعاذ بالله فلا يهينه. ومن كرم أخلاقه عليه الصلاة والسلام أنه من حيها وأمر بتعافيها إلى أهلها. المحمود أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأمر الناس بأن يحفظ حقوقهم إذا قال أحدنا أعوذ بالله من كذا وكذا. إنما يحاول استعاذ بشيء لا يلزم أما شيء يلزمك لقد زوجي أعوذ بالله إنك ما يلزم يطلقها لأنها لا حق عليها. لكن هذا من مكان الأرض لما طعن منها ما راها طلقها. وكذلك لو قال له عليه الدين أعوذ بالله منك أن تطلب من دينك أو من كان له حق عليه يقول أعوذ بالله أن تأخذ الحق مني هذا لا يلزمك لأن الحقوق يجب أداؤها ولا تسقط إلا برضاها وسماحها. فليس الإعادة من الشيء الذي قال فيه الله فليس على الذي أعيدوه الأمور التي لا تلزم. كذلك لو استحال أن يجبر على الصلاة أو يجبر بالزكاة أو استحال أن يجبر بالصوم أو الحج مع الاستطاعة لا يطاع. في الأول هذا ما هو الواجب على الزوج إذا طلق؟ يعني ما هو من دون شعر هذا ما شعر هذا من أجل نفقة الحجة لا يصر وقع لا تفت. نعم الله يعني نعم لكن الطلاق رجيء الله نعم وإذا تمر الله من هاي ما شعر ما شعر كسوة وغير ولا شعر من الله نعم كما قالت ملكة نعم هل هي ملكة في الزوج؟ يمكن هذا ولكن المرء كله نعم قوله باب يا صلى فاعتد بذلك الطلاق كذلك الحكم في المساله وفي اختلاف قديم عن طاووس وثلاث من اهل غيرهما انه لا يقع ومن ثم اتى سؤال من سال الامر عن ذلك قوله التوبة على نسب سيرين قال سيد بن عمر قال طلق ابن عمر امراته وهي حائض فذكر ذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم فقال يراجعها قلت حسسا قال فمح قال قلت هو نسب سيرين ونقول له ابن عمر بين ذلك احد في روايته يا محمد بن كذا عن شعبه وساقه مسلم من طريق محمد بن جابر قد ساقه مسلم من طريق ابي مريم بن ابي سليمان اجسيرين مطولا فما سالته بعد ذلك قولهما فسادت ايون سن جبير ومعقوب على قوله انا سن سيرين فهو موصول وبرواية شركة قتالة ولقد أخذه مسلم برواية محمد بن جابر عن شركة قتالة سمعت يونس بن جبير قوله أين عمر قال عمر فليراجعها هكذا اختصرت رواه وأن يونس بن جبير حكى قصة فما ذكر أنا سيرين سوى ما بين من سياقه قلت قوله قلت تكتسب هو بربي ولي والقائل هو يغرق المجوي قوله قال رايت في روايه تشميه اي رايت ان عجز واستحمى وقد اختصر البخاري كلام سياق انس المسيرين وقد ساقه مسلم حيث افرده وله سمعت ابن عمر يقول طلقتها في ويحائر فاتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال يراجعها فإن أعطرت فإن شاء فليطلقها قال قلت لابن عمر أم يكسب بها قال ما يمنع أرأيت إن عجز واستحمى وقال أحد حدثنا محمد بن جبل وعبد الله بن بكر وعسى الله ابن بكير. هذا بكر. بكر مو سالم، لأنه هو من بكر. قطع الحساب. وعسى الله ابن بكير. ما هذا في عبد الرحمن، الحمد لله ابن بكير، إن الله من بكر بكر. أحسن الله نعم نروى عنه قال هذه نفسه قالت وهي تهب الملكة نفسها للسلطة. ما لبس عليها ما لبس عليها مشكلة ما هم لبس عليها المناسبة القصة التي يروونها عن القصة التي يروونها عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يعني خصوصا عائشة الله أعلم الله أعلم نعم يقولها من يعني خدعوها الله أعلم نعم هو يعني صاحب كان يدرسنا ولما وصلناها في الحديث قال لابد أن أحفظ هذه القصة قال فبحثت في طبقات ابن سعد فوجدتها جاءت من ثمان طرق وكل في كل أربع طرق يعني راوي قال مشروط وراوي قال يعني ضعيف فلا ينبغي نسب هذا إلى نساء النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى يحتاج إلى تأمل أو يحتاج إلى تأمل يحتاج إلى حناية نعم نعم هل حدثنا أبو سعيد السلوك والإشارة هنا سقط بالحرة لأن ابن أبي حازم ذكر أبو سعيد هنا سقط من الحرة لأن ابن أبي حازم لم يذكر أبو سعيد حتى أسأله عنها فأقبل عليهم حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم